ثم ماذا بعدنا؟ ثم ماذا بعد دين الله يعلو أرضنا؟ لفنا التيه لفنا التيه طوى أعلامنا واستحال الدرب ظلما وظلاما مثلما كان ظلما وظلاما قبلنا.